قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا دليل على ذلك. وإن كان في الحقيقة هذا يمكن أن يناقش، ليس من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أن لم يبعث إلى الجن، لا هو قطعا بعث إلى الجن والإنس، لكن أتكلم من حيث صحة الاستدلال بالآية هنا، لأن مجرد الاقتصار عن الآية ماذا يفيد؟ يفيد أنهم تابعوا القرآن فآمنوا به، لكن هل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس؟ ليس فيها ذلك والله تعالى أعلم. يعني مثلا الأخبار في مصر أو السحر هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل، والرسول عليه السلام أو موسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل، فكون بعض الناس آمنوا به من المصريين أو من الأخبار فهل يمنعهم من الإيمان أنه بعث فقط إلى بني إسرائيل؟ لا، هم آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن مبعوثا إلى يعني أناس معينين. واضح لماذا؟ لأن ما الذي يمنع الإنسان بالغسل رسالة فأمن بها حتى لو كان من غير بني إسرائيل مثلا؟ واضح. فكذلك هنا الآية لا يؤخذ منها هذا الأمر، ولكن غاية ما يؤخذ منه أن الجن سمعوا القرآن فأمنوا به وصدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما حقيقة المسألة فلا شك أن رسول الله كما قال في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأدلة عموم رسالته يعني أدلة كثيرة جدا، بل يعني بل إن الصفة العالمية والشمولية للجن والإنس بالنسبة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث نقول إن هذه العالمية هي حكر على دعوة الإسلام، وليس من حق أي ديانة أخرى أن تدعي أنها يعني جاءت ليبشر بها الناس أجمعين أبدا. واضح. ونستطيع أن نأتي بكثير من النصوص حتى في كتب النصارى مما يؤكد أن المسيح عليه السلام مثلا لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل فقط، ولذلك رد على من جعله إلى أن يخاطب أمما أخرى قال أو أناسا آخرين فقال إيه؟ إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. واضح. ونصوصهم بذلك كثيرة. فلا يستطيع، والذي يعني طبعا اليهودية يعني اليهود كفرون سرهم، لأن اليهود باعتبار اليهودية دعوة عنصرية، اليهودية المحرقة دعوة العنصرية عندهم أن الجنة خلقت فقط اليهود، كل الشعوب دي خلقوا إيه؟ ليركبها اليهود كالحمير كما في التلمود. واضح. فاليهود أصلا ما عندهمش تفسير يبشروا بإيه؟ مفيش حاجة اسمها اليهود إن يدعو العالمين إلى دخول في اليهودية، لا، اليهودية لازم يكون واحد من حيث الأم يكون أم يهودية، أهم شيء ممكن أبوه مش يهودي بس لازم أم يهودية. بل إن عندهم إن لو واحد يهودي يعني لو واحد يهودي دخل في الإسلام يبقى على يهوديته ولا يدون عنه وصف إيه؟ اليهودية. وربما سمعت أو قرأت خبر الفنانة هذه المغنية اليهودية التي يعني قيل انها اسلمت يعني الله تعالى اعلم. فلما توفيت منذ سنوات اراد اليهود ان يستمروا على بيتها وحولوا المتحف واشياء من هذه الاشياء، فقيل لهم انها اسلمت، قالوا حتى لو اسلمت تبقى يهوديه، حتى لو اسلمت تبقى يهوديه ولا يزور عنها ابدا الاصل للشعور العنصري عند اليهود. فاليهوديه دعوه عنصريه، ما هي من رحمه الناس ولا رحمه البشر، لا، لأن هم شعب الله المختار كما يزعمون شعب الله المختار. فمن ثم راحوا العالم من شر الدعوة إلى دينهم المحرف، لأن هم يعتبرون هم سلالة من نوع خاص وعمل معاملة خاصة، نحن أبناء الله وأحباؤه ولهم الجاي من الأمم ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عنهم. فبالتالي هم لا يريدون خيرا لأحد، الجنة دي حكر عليهم حتى يدخل الجنة غير اليهود. واضح في زعمهم. فبالتالي ليس عندهم نشاط تفكيري يدعون به الناس الى الايه؟ الى الدخول في دينهم، وانما عندهم نشاط افساد لتحصيل الامم كي يقيموا ملك داود على انقاضها. واضح؟ طبعا طريق نصر الالحاد او الفساد الاخلاقي ونحو ذلك. أما النصارى فليس في دينهم أصلا أي نص يدل على عالمية دينهم أبدا على الإطلاق، بل في كتبهم ما ينفي العالمية وأنها فقط لبني إسرائيل كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. واضح؟ لسه في جفاء من على يد من؟ ها؟ بولس لا مش متى بولس قد بولس بس وقت الإيه؟ مين بولس ده؟ يهودي. إذا بولس ده كان من الناس اللي تصرفت التعذيب الكبير وهذه الأشياء ومن وأنكر الختان وهذه الأشياء المعروفة لابد الله هو الذي أخذ أو هو الذي من ابتدأ إفساد المصراني. طبعا الملك قسطنطين بعد ذلك كان له دور في إدخال الوثنية إليه، لكن الذي حصل أن سؤول الذي ادعى أنه دخل في الوثنية كذب عليهم بقى وضحك عليهم بأنه شاف المسيح فنزال وشاف إلهام ولا أشياء من هذا، وقال له إيه يعني إن هذا الخروج لجميع الأمم وكرزوا عارف وإيه بسم كذا وكذا وكذا. والله فهو حتى مش واحد إلهي يعلم الذي تبدى له شيطان أو لعله كذاب. ومن هنا بدأت فكرة التبشير بالنصرانية، لكن النصرانية ليس من حقها أن تدعي أنها دعوة عالمية لغير بني إسرائيل، لا هي دعوة حكم على بني إسرائيل. أما العالمية فلا تصح على الإطلاق إلا للدين الإسلام ورسالة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن فكر هذا للتفصيل عند دراسة قضية إيه؟ خط النبوة، تكلمنا على هذه المسألة. ايضا من فوائد الايه ان يعلم قريش ان الجن مع تمردهم لما سمعوا القران عرفوا اعجازه فامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد ان يعلم القوم ان الجن مكلفون كالإن، رافعها ان يعلم ان الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغتنا، وقابتها أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. الإنسان يؤمن يصبح من واجباته المقدسة أن يبني يصيب الله عليه نعمة الهداية، لابد أن يعني تشع منه هذا النور إلى من حوله ومن يخالفونه كما فعل الجن. فادعوا إلى قومهم داعين إياه من الله عز وجل مع أن عمر إيمانهم كان خطيرا. وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس. ولما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله لخلقه واتخاذه صاحبة وولدا، فاستعظموه ونزهوا عنه. هقول له بقى الجوهر الإيمان عندما هو إيه؟ قضية التوحيد. كل الكلام ده دور حول التوحيد بكل معانيه، تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله عما لا يليق به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا هو لا إله إلا الله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. قال ابن جرير الجد بمعنى الحظ، ولا ينفع ذا الجد كيف الجد في الدعاء، والجد بمعنى إيه؟ الحظ. يقال فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البكر، كلمة البكر كلمة إيه؟ فارسية بمعنى الجد الحظ. والمعنى أن حظوته تبارك وتعالى أن حظوة الله عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز، الزوجة تكون لمن؟ الضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع شيء يكون منه ولد، فهنا تنبيه له عز وجل عن أن يكون له صاحبة أو عن أن يكون له ولد لعظم حظوته عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة. فمن كان هذا شأنه فشأنه فإنه يستغني عن الاحتياج إلى صاحبته وإلى الولد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله سقطا، وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا يعني مضينا ومغوينا فيما مضى قبل إسلامه، وأنه كان يقول سفيهنا عن الذي أضلنا وأغوانا قبل أن ندخل في الإسلام ونستمع القرآن، وأنه كان يقول سفيهنا يعنون به مضلهم ومغريهم على الله سقطا، أي قولا ذا سقط، صفة لقول مقدر بتقدير مضاف، سقطا تفسيرها قولا ذا سقط، أو جعل عين السقط، جعل القول نفسه عين السقط مبالغة فيه، وأصله سقط مجاوزة الحد. والمراد منه نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو القول السقط، وأنه كان يكون سفيهنا أي مضلنا ومغوينا على الله سقطا قولا فيه مجاوزة الحد، وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هنا يعتذر هؤلاء المؤمنون من الجن عن اتباعهم السفيهة في ذلك، يحاولون أن الاعتذار عما تورطوا فيه من قبل إسلامهم في في متابعة سفيههم زعيمهم أو كبيرهم ورئيسهم الذي كان يدعي لله الصاحبة والولد، فيقولون نحن ما تصورنا أبدا أن هناك شخص يكذب على الله وينسب إلى الله الكذب الذي لا يليق به عز وجل. فلذلك قالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وأن ظننا قوله تعالى وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعه مستفيها في ذلك لظنهم أن أحدا لا يكذب على الله. هل هناك أحد يكذب على الله؟ واضح؟ فظن أنه صادق فيما يخبر به حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراءه. وطبعا هذا الموقف الحقيقة في سورة الجن وله نظائر مما يلفت نظرنا إلى ضرورة الاستدلال بالآيات القرآنية عند دعوة الأقارئ للدخول في دين الإسلام. نحن نعجل حينما نرى بعض الناس يتكلمون بكل أدلة ما عدا أدلة القرآن بالمنطق وبكذا وبكذا، ثم يهدر أدلة القرآن. لا، نقول أن تعمل أدلة القرآن لأنها ما نزلت إلا للإنذار، واضح، لإقامة الحجة على الخلق. فمنهم من يهتدي ومنهم من يصر، لكن تكون بلغته الحجة. فانظر إلى الجن، كل هذه المعاني توصلوا إليها بمجرد أن سمعوا آيات القرآن الكريم، فلا توجد أدلة ولا براهين أو أقوى ولا أوضح ولا أنفع من أدلة القرآن الكريم. فلنحذر يعني خداع الشيطان إيانا، لأن الشيطان يأتي بعض الناس ويقول لهم كيف تحاجه بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن، فهذا من تلبيس إبليس، يريد أن يبطل أقوى الأسلحة مفعولا وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل من الكفار من إذا سمع القرآن الكريم يقع في قلبه الرهبة والتعظيم للقرآن والتأثر بالقرآن ولو لم يفهم حرفا واحدا منه، لأن هذا هو سلطان القرآن على يعني القلوب. وما حديث كفار قريش منا البعيد التي هما الوليد بن المغيرة. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعه المستفيه في ذلك لظنهم أن أحدا لا يكذب على الله، حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه والصراط. الغربة يعني زادت إلى حد فقط يعني في كلامنا مع الكفار، في الكلام في دعوة المسلمين. اطلع بعض الناس على كتاب لأحد المؤلفين في قضية شرعية فأبي كراني قال لا ما تقعدش تنقل الآيات والأحاديث وكلام الفقهاء وكلام العلماء وكذا، لا أنت تقول إن الرأي الفلاني صح لأن المسيح كذا قال كذا وإن الخواجة الفلاني قال كذا، فهذا أقرب يجعل يكون إيه يعني أقرب لقبول الناس لكلامك إذا نسبته إلى الخواجات وإلى هؤلاء المناديل. واضح؟ انظر إلى المصيبة التي حلت بنا، يتأثر الناس بكلام هؤلاء الكفار ولا يتأثرون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى أي أحوال فلا كنا نخاطب مسلما أو كافرا فلا بد أن تعطى الأدلة الشرعية في قدرها القرآن الكريم مكانها اللائق بها في الاستدلال. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما. كان إذا نزل في الوادي يبيت في الوادي في الظلام بالليل في الصحراء مثلا فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي، بدأ من يستعيذ بالله سبحانه وتعالى يستعيذ بإيه؟ بزعيم الجن سكان هذه المنطقة، أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثما. إما زاد الكفار إثما وإما زاد الجن نفسهم رهقا كما سائل. ففي الآية إشارة إلى ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءهم تحليهم منهم، وهكذا قال إبراهيم يعني إبراهيم النخعي قالوا إذا نزلوا الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، فتقول الجن ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرا ولا نفعا. وقال ربيع بن أنس كانوا يقولون فلان من الجن رب هذا الوادي، فكأن أحدهم فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله، قال فيزيدهم ذلك رهقا وهو الفرق أي الفوز. وقال ابن زيد كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بوادي قبل الإسلام قال إني أعوذ بكبير هذا الوادي، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم، يعني لأن ذلك من الشرك التعوذ بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. ولذلك نزلت سورة المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله وحده والتبرؤ من الاستعاذة بغيره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره، قل أعوذ برب الناس. فالتعوذ والاحتماء والالتجاء لا يكون إلا بالله عز وجل وحده دون غيره. وكذلك أذكار الاستعاذات المأثورة فإنها للإرشاد لذلك. روى مسلم عن خولة بنت حكيم قالت من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال بعضهم في الحديث تفسير آية الجن وأن ما فيهم ما فيها من الشرك. في الحديث تفسير آية الجن يعني هذه الآية وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالحديث أتى بما يمثل هذا الشرك وهو أن يعلمنا النبي عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامات، طبعا لأن كلمات الله غير مخلوقة. واضح هذا أحد الأدلة الواضحة التي استدل بها أهل السنة على المعتزلة في زعمهم أن كلام الله مخلوق أو أن القرآن مخلوق، لأن لو كانت مخلوقة هل يجوز التعوذ بها؟ هل يجوز التعوذ مخلوق؟ لا، هذا شرك. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بكلمات الله فإن هذا يدل على أن كلام الله ليس مخلوقا وليس محدثا. والضمير المرفوع في قوله فزادوهم رهقا للجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم يعني فزاد الجن الإنس رهقا، يعني فزادوهم باستعاذتهم بهم غيا وإثما وضلالا، أو أن الضمير يكون للإنس، يعني فزاد الإنس الجنة رهقا، فيعني أنهم زادوا الجنة باستعادتهم رهقا يعني كبرا وعتوا، لما رأوا الإنس يخافوهم فهم يزدادون كبرا وعتوا وتسلطا عليهم. والرهق في الأصل غثيان الشيء، فخص بما يعرض من الكبر أو الضلال. أيوة. طبعا موضوع الجن هذا موضوع ذو شذوذ، ونحن سبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل، وخاصة يعني التعليق على الظواهر المرضية والشيطانية التي فشت وتغلغلت في السرطان في عقول كثير من الناس الآن في هذا الزمان. فلن نعيد يعني هذا الحديث، لأن من أبغض الأشياء إلينا أن نعيد هذا الحديث كلام على موضوع الجن، واعتقد انه بدا شيء من الانحصار في موجه الايه الجن هذه التي غلا فيها كثير من الناس الذين انتسبوا الى الدعوه. وكما قلت مرارا يعني اي انسان فيه خير لا يستمر ابدا في هذا الموضوع، اي انسان فيه خير شوكه يستمر في هذه الظاهره، وهي ظاهره التورط في والتوسع الكريه في موضوع الجن بصوره مرضيه في الحقيقه. نلاحظ ان الحمد الان في شيء من الانحطاط، فنرجو ان تعالج هذه الظاهره تماما ولا يبقى لها وجود، ونعود الى ما كنا عليه باشتغال يعني معالي الامور، ومش قاعد نتكلم كل اللي عنده الم في رجله قول له ايه ده جن، عنده صداع جن، واحده عقيمه ده جن، الى اخر هذا واحده خطب و يعني تنتهي الخطبه وتصدي الخطبه ده جن، واصبح الاخوه يعني ايه مجتمعات الرجال المفروض هم يستغلون بمعاني الامور كفيها بعجائب النساء فيما مضى العجائب كل حاجه ايه انت معمول لك عمل، واصبح الرجل طويل عريض لا يستحي ان يقول انا معمول لي عمل، ويستعمل هذه المصطلحات التي تليق اكثر بالرجال فضلا عن المنتظرين فضلا عن دعاء. ان هناك موضوع السحر والجن بالطريقه دي طريقه شغل النساء الفارغات الخليات مرهون في يعني ايه ولا عندهم علم يعني يعصمهم من التورط في هذه الاشياء. موضوع ليش يقول، وسبق ان تكلمنا فيه في مجموعه محاضرات يعني من احتاجها فليراجعها. وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وانهم يعني واوحي الي انهم اي ال الجن، لان صدر الصوره ايه قل اوحي الي انهم سمع نفر من الجن، ثم قال وأنهم ظنوا يعني وأوحي إلي أنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم في جاهليتكم، وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم أيها الإنس في إيه في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا أي رسولا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه سعادتهم. يعني هذا احتمال اي وانهم ظنوا يعني الجن ظنوا كما ظننتم ايها الانس يعني في جاهليتكم ان لن يبعث الله احدا، اما تفكر ان لا يبعث الله احدا ان لن يرسل الله رسولا يدعوهم الى التوحيد والى سعاده الدارين، او تفسير اخر ان لا يبعث الله احدا يعني لن ينشر الله احدا من قبره للحساب والجزاء، يبقى اللفظ هنا اسمه ايه؟ لفظ ايه؟ اللفظ المحتمل المعنى هنا اسمه ايه؟ مين احد المشترك؟ نعم هذا لفظ مشترك بين المعنى ايه؟ ان يبعث الله احد يحتمل انها يبعث من البعث والنشور، او يبعث اليه من ايه؟ من ارسال الرسول عليه الصلاه والسلام. وقيل الضمير فيه وأنهم أي الإنس ذهابا إلى أن قول وأنه كان رجال وأنهم ظنوا من كلام الجن والخطاب لهم، ثم قل له تبارك وتعالى عن الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهما. وأنا لمسنا السماء يعني تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، وأن لمسنا السماء فطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا. طبعا يفهم من ذلك انها قبل ذلك لم تكن ايه مملوءة حرسا ورواد وسهبا، وان لمسنا السماء اي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام اهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا اي حفظة ورواد. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرصد. أي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. شهاب رصد يعني شهاب نار قد رصد له. قذائف إيه؟ زي القذائف المدفعية أو الصواريخ إيه؟ يتنشن على هدف معين، أول ما يتحرك يضربه، فكذلك رصدا يعني مرصودة. أي واحد منهم يحاول أن يسترق السمع فإنه يرجم بهذا الشهاب. نعم. تميز أي كنا نقعد من السماء مقاعدة لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. قال الزمخشري وفي قوله ملئت دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة، وكذلك قوله وأن كنا نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والسهب، والآن ملئت المقاعد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته. يعني هذا الشيء الجديد اللي هو ايه، انه مجد السماء ملئت حرسا شديدا وسهبا، وان ما عاد هناك اي مقعد يقعدون عليه بعد ما كان من قبل يقعدون، اما الان فكلها يعني حرست، ومن يحاول الاستماع يجد له التهاب الرسل. فهذا هو الذي قالوا ان هذا لا يمكن ان يقع الا بسبب شيء حدث جديد في الارض، فحصل ما ذكرناه من قبل. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، يعنون ان ما حدث من منعهم السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالسهب كان يقولون هو لأمر عظيم أراده الله بأهل الأرض. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني لما كأنه يقولوا إيه، لما وجدنا أن السماء ملئت حرسا شديدا وسهبا في أوضاع غير عادية، وأن كنا نقعد لنا مقاعد للسمع، فما يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، حينئذ أدركوا أن هناك أمرا عظيما يريده الله بأهل الأرض، ومن ثم حرسة السماء وبالسهب هذه الأشياء، إما عذاب أو رحمة. وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حتى استمعنا إلى القرآن الكريم فعلمنا أن هذا وقع لخير أريد بهم، وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا تعالى هنا على لسان الجن. وأنا لا ندري أتر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني أنه قالوا ما حدث هذا الأمر اللي هو منع السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالشهب، كان يقولون هذا لابد أنه لأمر عظيم يريده الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض، إما عذاب وإما رحمة. فالمقصود أننا كنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، حتى علمنا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل لإيه؟ لركب أو خير أراده الله لأهل الأرض، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناصر ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر مخلوفة الفاعل، والمراد بالمريد هو الله عز وجل، وإبرازهم مثله عند إرادة الخير والرشد. وهذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، وهي أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الشر هو من خلقه عز وجل، والله يريده إيه؟ ها؟ كونا وقدرا لكن لا يريده طبعا وطلبا وإرادة. فمن ثم الأدب القرآني أن الله ليس في أفعال يعني أننا لا ننسب الشر أبدا إلى الله كما في دعاء القنوت، والشر ليس أو الخير كله في يديه، والشر ليس إليه، فليس في أفعاله شر بل أفعاله كلها خير محض تبارك وتعالى. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله مثلا ولا الضالين، أو أن يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، أو يؤتى بالفعل مبنيا للإيه المبنى كما في هذه الآية، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن انظر في الخير قال إيه، قالوا أم أراد بهم ربهم رسلا. Thank you.